أنا لا أفكر في الرجوع إليه. هل يوم عاد عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه. هل يوم عاد عاد عاد كأن شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه. ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، ليقول لي إني رفيقة دربه، وبأنني الحب الحب الوحيد الحب الوحيد لديه. حمل الزهور إلي، كيف أرد وصبايا مرسوم على شفتي. حمل الزهور إلي، كيف أرد وصبايا مرسوم على شفتيه. حمل الزهور إلي، كيف أرد وصبايا مرسوم على شفتيه. حمل أرد وصبايا مرسوم على شفتيه. ما عدت أذكر والحرائق في دمي في دمي في دمي. كيف التجأت أنا إلى زنديه؟ خبأت رأسي عنده وكأنني طفل أعادوه إلى أبويه إلى أبويه. خبأت رأسي عنده وكأنني إلى أبويه إلى أبويه.

إليك.